إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في تفسير سورة النعم، سورة النحل، واليوم آيات، تكلموا عن آيات فيها نوع آخر من دلائل التوحيد وأقسام جديدة من نعم الله عز وجل وفضله على العبيد. النعم لله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن بين هذه النعم المسكن، السكنى، والملبس. والملبس والسكنى من النعم التي لا تنفك عن الإنسان، ولكن على اختلاف، فمنهم المرفه المنعم، والإنسان مهما اتخذ من المساكن مما أحل الله عز وجل أو الملابس فهذا أمر مشروع، وامتن الله عز وجل على قريش بقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. واستنبط الإمام القرطبي من هذه الآيات جواز اتخاذ الرجل المصيف والمشتى، أن يكون له بيت في الصيف في مكان وبيت في الشتاء، وهذا في معرض الامتنان، ذكره الله في معرض الامتنان، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من مننه ونعمه على الإنسان السكن في الحل والترحال، والناس يعيشون بين الغنى والفقر، والسكنى والملبس يتفاوت، لكنه في حق الغني وفي حق الفقير نعمة وآية. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن المسكن، وما سكنت إليه وسكنت فيه. وهو دائم، كان يكون مثلا من الخشب والطين قديما، من الإسمنت والحجارة حديثا، مما يسقف بالآلات، والظاهر أن قديما السكنى كان الإنسان منعما فيها أكثر من تنعيمه الآن، وأوتي من الآلات ومن الترفه، كما قص ربنا علينا بعض القصص، بعض القصص السابقين، كان ينحتون من الجبال بيوتا فارهين من غير حاجة إليها، وإنما من باب الأبهة والإشارة، ومن باب الترفه الزائد. نقول إخواني، لو أن رجلا مثلا رجع إلى الوراء 100 سنة ورأى أغنى الأغنياء كيف يتنعم قبل 100 سنة، أغنى إنسان قبل 100 سنة، لو عرضناه على رجل فقير في هذا الزمن، لعل الفقير الآن يتنعم مثله إن لم يقل عنه، ولعلنا بعد 100 سنة نجد الفقير يتنعم كما يتنعم هذه الأيام الغني، وهكذا. ولذا تمام النعيم يكون في الجنة، في جنة الله. فالدنيا فيها ملاذ، لكن الملاذ والنعيم في الدنيا عينات، فكلما ازداد الإنسان تنعما أو كلما أخذ شهوة من شهواته دفع ضريبة، ولا تخلص للإنسان في هذه الحياة اللذة والشهوة التامة. والإنسان في هذه الحياة زينت له لأنها في أصلها غير نافقة إلا بالزينة، ومن بين الأشياء التي تزين للإنسان في هذه الحياة هذه النعم: البيت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هذا نوع ثاني من أنواع البيوت، وهذا يكون الأغنياء بعد أنهم في ترحالهم تكون لهم بيوت من جلود الأنعام، فتكون لهم بيوت من الخيام، من القباب، من الفساتيط، يمكن أن تنقل وأن تحمل بالأسفار. فهذا النوع الثاني من بيوت، من بيوت الإنسان: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، خفيفة المحمل. والمراد عن جلود الأنعام، والأنعام كما هو معلوم هي الحيوانات من الضأن والمعز والإبل، فالإبل الوبر، والضأن الصوف، والمعز يكون الشعر. فهذه تتخذ ملابس، تتخذ بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الأصل في معنى الظعن أنه سير البادية لطلب مرتع أو حضور معي. الأصل في الظعن أنه سير البادية لطلب مرتع من كلأ أو لحضور ماء. وكان العرب، وهذه الآيات كما هو معلوم هي من بيئة العرب الذين نزل عليهم القرآن، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير يوم ظعنكم بفتح العين، يوم ظعنكم، مثل نهر ونهر، شجر وشجر، فقرأ هؤلاء يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها، أصواف الضعن، وأوبارها، أوبار الإبل، وأشعارها، أشعار المعز، أثاثا، أنواع من متاع البيت كالفرش والأكسية، ومتاعا ما تتمتعون به من الكسوة إلى حين، أي إلى البلاء، إلى الموت في أحادكم، إلى القيامة في جنسكم إلى حين، أو ما بين الحين والحين، وما بين الفينة والفينة، فتتجدد هذا الأثاث وهذا المتاع. فهذه أو فهذا نوع من أنواع النعم على الإنسان كان يتمتع به الإنسان في وقت نزول الآيات، ويلحق به إلحاقا ما يتمتعون به اليوم من وسائل المواصلات، أو ما يتمتعون به اليوم من الفلل والعمارات وما يتمتعون به من الكساء والأثاث. وهذا التمتع ينبغي ألا ينسي الإنسان نعم الله وأن يشكرها من جهة، وأن يعلم أن النجاة ليست في التكاثر في هذا الباب. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فيا من رزقك الله بيتا أثاثا لا تظن أن المنظر الجميل في شكلك أو المنظر الجميل في بيتك أو وضع التحف والأثاث هذا ينجي، فالله أهلك من قبلكم هم أحسن أثاثا منكم. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وأحسن رئيا أحسن منظرا. فهذا لا ينجي عند الله جل في علاه. نعم لا حرج، لا حرج منها، لا حرج أن تتنعم فيها، ولا سيما السكن، فالسكن يستر العورة، والسكن عكسه الاضطراب. السكن يسكن الإنسان، فإن لم يكن ساكنا أصبح مضطربا كالزوجة. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فعكس السكن الاضطراب. فهذه نعم لله عز وجل على الإنسان، فينبغي أن يؤدي حق الله فيها، وألا يشعر أن من كانت تحت يده هو أفضل من غيره. قلنا الناس قسمان، غني وفقير. الأغنياء يتخذون البيوت في ضعنهم لما يتحولون في أسفارهم لطلب معاشهم، وأما الفقراء ففي أسفارهم يحتاجون إلى ما يغلبهم. فقال عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم أشياء تستظلون بها كالجدران والأشجار، ومن الأشياء التي تظلل الغمام كما قال الله عز وجل: وظللنا عليهم الغمام. فمن نعمه عز وجل، والخطاب لعرب يعرفون الحر ويعرفون شدته، الظل. والظل آية من آيات الله، كما ذكر ربنا عز وجل في غير موطن من كتابه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. أكنانا جمع، ومفرده كن أو كن. والأكنان ما يستطل تحتها، فكل شيء وقى شيئا آخر فهذا يسمى كنا في العرب، أو يسمى كنا عند العرب. فمن نعمه عز وجل ومن فوائد الجبال أنه جعل منها أكنانا، فالمسافرون يستفيدون منها ومما خلق الله عز وجل الظلال. من الآيات، الآية السابقة واللاحقة، في قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السراويل، السرابيل جمع سربال، وهو القميص، بل كل ما لبسته من قميص أو درع يقي البأس الحرب والشدة ويقي الحر هو سربال. السرابيل يتخذها الناس بصنعهم، والبيوت يتخذها الناس بصنعهم، وكذلك الأصواف والأوبار والأشعار. ومع هذا قال الله عنها: جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم سرابيل. وهذا يدلل على أن أفعال الإنسان مخلوقة، الله عز وجل هو خالق أفعال الإنسان، وبالتالي هو الذي جعل لنا السرابيل، هو الذي جعل لنا البيوت، هو الذي جعل لنا المتاع والأثث. فتدل الآيات على أن أفعال الإنسان مخلوقة. من نعمه القمص والملابس والدروع التي يتخذها الإنسان لتقيه الحر والبأس. الله عز وجل خلق الدواب وكساها بأصواف وأوبار وأشعار، والله عز وجل خلق الإنسان ولم يكسه فيجمل نفسه بستر عورته بالملابس، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. قد يقول قائل: لماذا ذكر الله تعالى الحر ولم يذكر البرد؟ وتقيكم بأسكم، لم يذكر الله عز وجل البرد. للعلماء أجوبة، منها أن المخاطبين في هذه الآيات هم العرب وبلادهم حارة، وذكر لهم النعم التي كانوا يرتعون فيها آنذاك. فكما ذكر قبل الأثاث والمتاع من الأصوات والأوبار والأشعار، وقد يكون من غيره وما هو أنعم منه عند غيرهم من الأمم، ولكن اقتصر عليه. فكذا ذكر لهم هذه النعمة لأنهم هم يرتعون فيها ويجدونها. وهذا من مثل قول الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. والثلج أعظم من البرد، ولكنهم لم يكونوا يعرفون الثلج، فذكر لهم البرد وهو الذي يعرفونه. فالثلج أعظم من البرد ولم يذكر. وكذلك من الملابس ما هو أنعم وأرثى من الأصواف والأوبار ولم يذكر، لأن العرب ما كانت تعرفه، وإن كانوا يعرفونه فعلى نطاق محدود. فذكر الله تعالى الحر ولم يذكر البرد لأن هذا تناسب مع بيئته. ومنهم من قال أن الذي يقي من الحر هو الذي يقي من البرد. تأملوا معي أن الذي يقي من الحر اللي هو الأوبار والأصوات، فهو عينه الذي يقي من البرد. والحاجة لعند المخاطبين بذكر ما يقي من الحر. ومنهم من قال أن العرب إن ذكرت الشيء ونقيضه وما يلازمه فقد يكتفون بذكر الواحد على الآخر، وهذا يذكر بهذا وهذا يذكر بهذا. فالملبس الذي يقي الحر هو الملبس الذي يقي البرد، فذكر الله عز وجل الحر فيدخل البرد ضمنا تحته. ومنهم من قال: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. أن وقاء البرد من باب تمام النعمة. تقيكم بأسكم، المراد بالبأس الحرب والبأس الشدة في الطعن والرمي، والمراد الدروع التي يتخذها الناس للوقاية من أعدائهم كذلك يتم نعمته عليكم. نعمته عليكم من جميع ما ذكر آنفا من الأمور لعلكم تسلمون، لعلكم من هذه النعم تستحيون من الله جل في علاه. والحياء كما ذكرنا أن يستشعر العبد بنعم الله عليه ويستشعر قصوره في شكرها فيولد ذلك حالة في النفس فيها انكسار يسمى حياء. ويعزى لابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ الآية لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون في النعم السابقة، تسلمون من الآفات بسبب وجودكم في البيوت، وتسلمون من الآفات بسبب استظلالكم وبسبب ملابسكم وما شابه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ومنهم من جعل نعمته عليكم هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فتمم النعم السابقة بأن الله تعالى أعطاكم من هذه النعم في الدنيا فتممها، كذلك يتم نعمته عليكم بأن أرسل لكم رسولا، وهذا الرسول كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتتم به النعمة وتجتمع لكم نعم الدنيا ونعم الآخرة لعلكم تسلمون، تستجيبون لله عز وجل وتمتثلون أمره. يعرفون نعمة الله لعلكم تسلمون، فإن تولوا فآثروا الحياة الدنيا وملاذها واتبعوا الآباء، فإن تولوا أعرضوا لم يستجيبوا لك يا محمد فإنما عليك البلاغ المبين، أديت الواجب الذي طلبه الله تعالى منك فلا تأس ولا تحزن عليهم. فهؤلاء يعرفون نعمة الله المذكورة ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. لماذا قالوا أكثرهم الكافرون وهم جميعا كافرون؟ قيل أن منهم من لم تقم عليه بعد الحجة، وقيل أن منهم أطفال وبعتوهون ومجانين، والأحسن من هذا أن يقال إن الكافرين هنا المراد بهم الجاحدون المعاندون، فمنهم من لم يعاند بعد، منهم من هو في إيش؟ في اضطراب بعد، بعضهم عاند فاتخذ موقفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كفر ولم يعاند. وهذا كقول الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، فذكر الأكثرية. إذن مما مضى ظهر لنا نوع آخر من أنواع النعم والفضل لله عز وجل على عباده لا تنفك عن الإنسان أيا كان، ولكنها قد تختلف هذه النعم والناس يتفاوتون فيها على حسب غناهم وفقرهم. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى وتبارك تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت سكنا لهم تأويهم وتسترهم وينتفعون بها، وجعل لهم في أسفارهم بيوتا من جلود الأنعام يستخفونها حلا وترحالا ولهذا قال تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها، أي أصواف الغنم الضأن، وأوبارها أي أوبار الإبل، وكلها تعود الأنعام، وأشعارها إشعار المعز، والضمير عائد على الأنعام. أثاثا أي تتخذون منه أثاثا أي مالا، ومتاعا أي ثيابا، فيتخذ من أثاث البصق والثياب، ويتخذ مالا وتجارة. وقوله إلى حين أي إلى أجل مسمى، ويمكن أن يقول إلى حين إلى الوفاة، ويمكن أن يقول إلى حين إلى قيام الساعة. فإذا نظرنا إلى أحد الناس إلى وفاتهم فهذه النعم التي تفق عنهم، وإذا نظرنا إلى جنس الناس فإلى قيام الساعة. قال إلى حين أي إلى أجل مسمى. وقوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا يعني الشجر، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقف، كما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد والزرد وغير ذلك. كذلك يتم نعمته عليكم أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أموركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته. لعلكم تسلمون بكسر اللام من تسلمون أي من الإسلام، قال بكسر اللام حتى لا يظن أنها تسلمون كما رويت عن ابن عباس. وقوله فإن تولوا أي بعد هذا البيان والامتنان فلا عليك منهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته. والخطاب الآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أنه تعالى هو مزد النعم والمتفضل بها عليهم، ومع هذا ينكرونها ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره. ولا يعرفون نعمة الله ثم يكفرونها، المراد كفر النعمة مع كفرهم الأصلي. إذا قال رجل أكثرهم الكافرون. الله أعلم، نكتفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وثمود وقبل أن يتمم وضعوا أيديهم على فمه وقالوا له ننشدك الرحمة أن تسكت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكافر حتى الكافرين أو حتى الكافرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم ويخوفهم بيوم الدين. فجاء التهديد والوعيد بقوله سبحانه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يبعث الله عز وجل من كل أمة شهيدا، والمراد بالشهيد النبي والرسول. من كل أمة يبعث الشهيد، وهذا الشهيد يشهد على هؤلاء الكفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيبعث ويسأل عن أحوال هؤلاء المكذبين وسيشهد عليهم بالإنكار والتكذيب. فأنتم تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل القول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرفون محمدا، يعرفون دينه، وكذلك يعرفون النعم السابقة مذكورة في الآيات السابقة وهم لا يستجيبون وينكرون. ونعمة الله في الآيات التي قبلها مفرد مضاف، والمفرد المضاف من ألفاظ العموم فتشمل كل نعمة من النعم السابقة المذكورة من الصواف والأوبار أو النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. الله عز وجل يقول كما مر بنا في سورة النساء كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتى به ويشهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يشهد الجميع يسأل، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بالتكذيب. وأما هؤلاء هذا حال المشهود عليهم، فهم يوم الدين قال الله عز وجل عنهم: ثم لا يؤذن للذين كفروا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لا يؤذن لهم في الاعتذار كما قال الله عز وجل: ولا يؤذن لهم فيعتذروا. لا يؤذن لهم في الكلام الذي فيه الاعتذار. لا يؤذن لهم في الرجوع من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. لا يؤذن لهم حال قيام شهادة الشاهد عليهم. هذه كلها من معاني قول الله عز وجل: لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. متى يطلب الإنسان من الآخر العتاب؟ متى يطلب ممن أغضبه العتاب؟ لما يقوم عنده أنه سيعود إلى حالة الرضا. أنت في الدنيا تعتب على من خالفك، وتعتب على من أزعجك، ومن خالف أمرك، ومن ساء إليك، تعتب عليه لأن الغالب على قلبك حين العتاب أنه سيرضيك وسيعود إلى حالة الرضا. أما هؤلاء فهم لا يؤذن لهم ولا يعاتبون، لأن سخط الله نازل عليهم وباقيا أبدا في حقهم، لأن الله عز وجل يقبل بالتوبة. الله يقبل بالتوبة، والآن التوبة انقطعت، التوبة الآن انقطعت. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا من أشد الآيات على الكفار يوم القيامة لما يقال لهم هذا. فلا يقبل لهم عتبا ولا هم يستعتبون. لماذا؟ لأن رضا الله جل في علا انقطع عنهم، فلا يؤذن لهم بالاعتذار ولا يؤذن لهم ولا يستعتبون، لأن غضب الله عز وجل حال بهم. هذا حال هؤلاء القوم الذين قال الله عنهم وأكثرهم كافرون، وذكر الله عز وجل حالهم لما يرون العذاب. قال: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، الذين ظلموا المشركون، إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء الذين ظلموا هم المشركون الذين أشركوا مع الله غيره، عرفوا نعم الله عليهم وصرفوا العبادة لغيره. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فهذا العذاب خالص من شوائب النفع لهم. قد يعذب الإنسان في الدنيا ويتحمل، ولكن يعود عليه بنفع. أما العذاب في حق هؤلاء لا يخفف عنهم أبدا. ولا هم ينظرون، يمهلون، يؤخرون، كما قلت، لأن التوبة قد انقطعت في حقهم. فحال هؤلاء أن العذاب خالص لهم لا يخفف عنهم، وقد يطرأ على الذهن أنهم حال عذابهم يبقون فيه ولا يخرجون عنه. فجاء الشيء الزائد عن هذا المعنى، وهو أنهم أيضا يعذبون عذابا أبديا، فلا يمهلون ولا يؤخرون، وإنما العذاب مباشر. وفي معنى هذا: ولا هم ينظرون، الدوام. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، من هم شركاءهم؟ كل ما عبدوهم من غير الله. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الأصنام تبعث يوم القيامة في المحشر يقال لكل قوم كل منكم يتبع الذي كان يعبد، حتى الشمس والقمر يؤتى بهما وتلفان وتكوران وترميان في النار تلكيتا لأهلهما. شركوا شركاءهم كان الحسن البصري يقول وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم هم الشياطين، هم الشياطين قال هم الذين جعلوهم يشركون، فيؤتى بهؤلاء وبشياطينهم في حالة فيها ذلة وخسة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هنا نستفيد أشياء. طيب يسأل سائل فيقول ما معنى وما فائدة قول هؤلاء؟ قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ما الفائدة من هذا؟ هذا التحصيل حاصل موجود، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. لكن كلامهم هذا إما أن فيه تعجبا من وجود الشركاء معهم، تستغربوا كيف أن هؤلاء شركاء كانوا المعظمين الآن هم المهانون، وإما أن في قولهم هذا والظاهر من سياق الآيات اللاحق يفيد التوجيه هذا الثاني أنهم أحالوا بالذنب عليها، هؤلاء الذين جعلونا نذنب، هؤلاء الذين أخرجونا عن التوحيد، هؤلاء الذين أوقعونا في الشرك، فلما رأوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. شركاء كذبوهم، فيما كذبوهم؟ أما صدقوا هم في قولهم هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك؟ هم صدقوا. وهذه الآيات تدلل يا إخوة على أن كلام الكفار في الآخرة حق، فإن قالوا باطلا الله يكذبهم، فكل شيء يذكر على ألسنة الكفار في الآخرة ولا يرد عليه فيفيد أن كلامهم حق. ولذا قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، هم فيما كذبوهم في قولهم شركاؤنا، هم نعم هم سبقوا لما قالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ولكن المراد هنا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أنهم كذبوهم في الشركة، كما قال الله عز وجل كلا سيكفرون بعبادتهم، فكذبوهم إنكم لكاذبون في ادعائكم، في إنكم كاذبون في شركتكم لهؤلاء، وإلا أصل مقولتهم هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك كما قلنا هو هذا وقع منهم، وذكروا ذلك من باب إحالة الذنب عليهم. الإنسان عليه أن يحقق العبودية لله في الدنيا بالاختيار، كما أنه عبد لله تعالى بالاضطرار، ففي الدنيا في جزء من الإنسان يحقق فيه العبودية لله لا يستطيع أن يخرج عن سنن الله الكونية، فهو عبد مقهور لله من خلال سنن الله الكونية في هذا الكون، كذلك لما يبعث ويعود فيحقق العبودية لله بالاضطرار. لكن هذا النوع من تحقيق العبودية في الدنيا والآخرة لا ينفع، لذا السعيد من حقق العبودية لله تعالى باختياره في هذه الحياة. ولذا هؤلاء يحققون العبودية لله، لكن في وقت لا ينفعهم، لا ينفعهم ذلك. قال: وألقوا إلى الله يومئذ السلم. ألقوا إليه الإسلام، الاستسلام، الانقياد، الخضوع، الإذعان، ألقى ذلك العابد والمعبود. وألقوا إلى الله، ألقوا هذه الواو من تعود على من؟ على الشركاء المشركون ومن أشركوهم معه مع الله عز وجل في العبادة، العابد والمعبود. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذهب عنهم ما زين لهم من أن لله جل في علاه شريكا وولدا، ذهب عنهم ما كانوا يأملون من أن آلهتهم يومئذ تشفع لهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذهب عنهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تنفعهم بين يوم الدين يوم البعث، فذهب ذلك عنهم. وذهب عنهم ما زين لهم أن لله شريكا، وهذا حال الشركاء لما يحتاج عابدوهم إليهم فإنهم لا ينفعون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. جاء ذاك الوعيد للكافرين وأتبعه ربنا عز وجل بوعيد آخر، وهو وعيد لمن كفر وصد عن سبيل الله وصد الناس عن الاستجابة لدعوة النبيين ومن سار على منهجهم. فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قيل المراد في سبيل الله المسجد الحرام، صدوا عن المسجد الحرام، ولكن سبيل الله كل عمل فيه رضا من الله عز وجل، وعلى رأس ذلك التوحيد والاستجابة للنبيين، الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل الصد عن سبيل الله بمعنى الصد عن المسجد الحرام يدخل ذلك تبعا. فهؤلاء الأشقياء بسبب كفرهم أولا وصدهم ثانيا، فكان الوعيد أنهم أن حالهم أسوأ من حال الكافرين، فهم يزادون عذابا فوق عذابهم، عذابا بسبب كفرهم، والعذاب المزيد بسبب صدهم. كما أن حال السعداء الذين يدعون إلى الله على بصيرة ويدلون الناس على الخير ويدعون إلى التوحيد والسنة، فإن الله يثيبهم الحسنات فوق الحسنات. فهذا حال هؤلاء الذين جمعوا بين الكفر والصد، فكان مآلهم أنهم يزادون عذابا فوق العذاب، وسبب ذلك الفساد الذي كان عندهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى. كل أمة يبعث النبي لها ويشهد على أمته. وبما فيها نحن سنبعث بين يدي الله، وسيشهد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم هل أدينا أم أضعنا، هل قمنا أم قصرنا، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغ عن الله تعالى. سيسألون سنسأل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم حتى ننجو أن نعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم حتى ننجو عند الله أن نعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي في الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه ولهم مستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا، أي الذين أشركوا، العذاب فلا يخفف عنهم، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، فالعذاب دائم لا يخفف أبدا. حال الكفار والعياذ بالله وصفه ربنا عز وجل بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يخفف عنهم، حالهم كحال لا هو ميت ولا هو حي. متى يقال الإنسان فيما نشاهد ونعلم لا أنه ميت ولا أنه حي؟ في حال النزع، البنازع لا هو حي ولا هو ميت. فحال الكفار في العذاب كحال النزع، لا هو حي ولا هو ميت. وهنا العذاب يزاد عليهم أو لا يخفف عنهم، لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينظرون، أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، وهذا الوصف ثابت في حديث عند مسلم في الصحيح برقم 2842. قال فيشرف عنق منها على الخلائق، وتزفر النار زفرة لا يبقى أحد إلا جثد رقبته، فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وكذا. أيضا هذه قطعة من الحديث السابق عند مسلم، وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم كما يلتقط الطائر الحبة. قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال جل وعلا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهة كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا. فتبعث معهم آلهتهم من باب التبكيت لهم والتحقير لهذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله. تنطق، لذا قالوا الأصنام كيف تنطق الأصنام؟ قانون في الآخرة غير قانون في الدنيا، قانون الآخرة غير قانون الدنيا. أو تنطق الشياطين التي كانت في داخل الأصنام على قول الحسن البصري، فيتبرؤون منهم. فهؤلاء الذين عبدوهم يقولون لعابديهم إنكم لكاذبون، كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي ذلوا واستسلموا يومئذ لله جميعا فلا أحد إلا سامع مطيع. فقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق كقوله وهم ينهون عنه وينأون عنه أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون منه أيضا أو يبتعدونهم منه أيضا كما قال الله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم. وقوله فوق العذاب بما كانوا يفسدون أي بما كانوا يصدون الناس عن الحق وليس من فساد أعظم من الصد عن الخير والحق والهدى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر لنا ربنا عز وجل حال الكافرين وأنهم كفروا وجحدوا نعمة الله وأنهم مصرون على ما هم عليه، جاء ضرب ولون من ألوان التهديد والوعيد بأن الله عز وجل يبعث في كل أمة شهيدة. وذكرنا أن الشهيد المبعوث هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وكانت هذه الآية تؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن مسعود أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء قال حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان أي تذرفان من الدموع. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمة، ويوم القيامة هذه الأمة تشهد على سائر الأمم، هذه الأمة المحمدية التي قال الله عز وجل فيها في وسط سورة البقرة، فاحتلت وسط سورة البقرة ووصفها بقوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول شهيد علينا ونحن شهداء على سائر الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يقيم الدين، وهذه الأمة مطلوب منها أن تقيم الدين، فلا بد للمسلمين أن تكون الأمة بجملتها أمة قائمة بالدين عز وجل، بدين الله عز وجل. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده فإن أمته معصومة بجملتها لتحقق الوصاية والشهادة على الناس. جاء جاء لون آخر من ألوان التهديد والوعيد المانعة لبعض الناس لبعض المكلفين من الاستجابة وجعلتهم مصرين على المعاصي. فقال الله عز وجل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. إذن لابد لكل أمة أن يكون لها شهيد عليهم، وهذه الشهادة هي موروثة. ومما ينبغي أن يذكر ونود من بعض إخواننا أن يفصل لنا هذا الإجمال في درس غد إن شاء الله، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاركت محمدا صلى الله عليه وسلم في كثير من صفاته، واستقرأ ذلك الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات، وذكر نحو 40 خصلة مشتركة بين الأمة المحمدية وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة بجملتها يجب عليها أن تقوم وأن تشهد وأن تؤدي الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر هذا جليا لمن صبر واستقرأ وجمع وفهم نصوص القرآن والسنة من خلال الأدلة الشرعية، فيفهم هذه الحقيقة جلية. فإن لم يتيسر للمسلمين أن تكون لهم دولة دعوة، فيجب عليهم أن يكون لهم أمة دعوة، أن يكونوا هم أمة دعوة، أن يحملوا دين الله عز وجل. فدين الله عز وجل يجب على الأمة بالجملة أن يحمل وأن ينشر وأن يؤدى وأن يبلغ. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، الضمير في عليهم على من يعود؟ يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، الأمة، والأمة هي الناس، القرن، الجماعة، المجتمعين في زمان وفي مكان. هؤلاء، هذه الأمة، يبعث يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ومن ها هنا ومن هذه الآية وغيرها، الأصوليون يقررون أمرا مهما، ويترتب على تقرير هذا الأصل أيضا أصل آخر. يقولون: الزمان لا يخلو من قائم لله بحجة. لا بد في كل زمان يكون هنالك قائم لله عز وجل بحجة، لأن هذا الشهيد الذي هو عليهم هو معصوم، وليس معصوم بذاته، وإنما معصوم بعصمة الله تعالى له. وعصمة الأمة ليست بأفرادها إلا في حق النبيين، وإنما عصمة الأمة تكون بالإيش؟ باجتماعها، بجملتها. إذا ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا حجية الإجماع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والجماعة المأمور بالتزامها في نصوص الشرع هو ما عليه المسلمون. الجماعة المأمور بالتزامها في نصوص الشرع هو ما عليه المسلمون، وليست الجماعة هي الأمور الطارئة الحادثة والشارات والأسماء من الحركات والأحزاب والجماعات. وهذا خلل منهجي في فهم الدين، ليس فقط يشمل هذا الجانب، وإنما يشمل كثير من الجوانب العقدية والفقهية ومشابه. أن نسقط النصوص الشرعية على أمور حادثة وأن نحصرها فيها، فينبغي أن نلغي الشيء الحادث وأن نفهم النصوص وفق حال المخاطبين. حال المخاطبين كيف كانوا عند نزول الوحي وفق اللغة العربية. وأما أن نحصر النصوص في أشياء حادثة لاحقة، وأن نقول المراد بالجماعة فلان وعلان وهم ما كانوا في زمن النص، زمن ورود النص، هذا خلل منهجي عقدي في فهم الدين وفي فهم الأحكام. إذن الأمة بجملتها هي شهيدة، ولذا يجب على المسلمين أن لا يفارقوا هذه الأمة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار، ومن فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وهكذا في سائر النصوص. فهذه أوامر شرعية، مقابل هذه الأوامر الشرعية هنالك حقائق كونية وسنن لله كونية، وسنن الله الكونية تتطابق مع هذه الحقائق الشرعية، ومن سنة الله الكونية أنه لا بد أن نبقى في هذه الأمة من هو قائم لله بالحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بقوله فيما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة ظاهرة، ولم نقل غالبة، الظهور غير الغلبة، قد تكون مغلوبة ولكنها تكون ظاهرة بارزة واضحة. يقول عنهم أصوليون، والأصولي الحمد لله خير من الأصولي، الأصولي أحسن، الإنسان يا أصولي يا أصولي. أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين إلى يوم القيامة. هذه سنة لله، هذه سنة كونية، أن في الأمة طائفة ستبقى حاملة للدين. ومما ينبغي أن نذكر استطرادا أن النصر الشرعية ليس فقط الغلبة، وإنما الحفظ الأمانة وتبليغ الأمانة للأجيال القادمة من غير مسخ ولا تشويه ولا تبديل ولا تغيير. هذا نصر لون من ألوان النصر، كما حصل مع المسلمين مثلا في اليرموك، فخالد حافظ على رأس المال فعد منصورا مع أنه ما طار الأعداء وما مرغ أنوفهم في التراب، ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم جعل رضي الله تعالى عنه ومن معه جعلوا من المنصورين في مؤتة. نعم أحسنت، في مؤتة، أنا قلت اليرموك في مؤتة. الآية ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، على الأمة من أنفسهم. ما معنى من أنفسهم؟ المبعوث هم من جنسهم، هم منهم، لا يلزم منهم يعني البلاد والتقاطيع الجغرافية الحاصلة، فقد تجد الغربة في بلد من البلاد بلد المسلمين، وقد تنسلخ قطعة من الأرض من أمة الإسلام، كما حصل مثلا لما كانت الهند وباكستان مجتمعتين ثم سلخت الهند، لكن نبقى في الأمة، الشاهد في الأمة من أنفسهم. وبعضهم قال في تفسير قول الله عز وجل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أي نجعل لهذا يوم القيامة ونجعل الجلد والأيدي والأرجل تنطق، وليس مرادها هنا بهذا المعنى، وإن كان هذا المعنى صواب لكن ليس هذا هو المراد. الآيات السابقة في يوم نبعث في كل أمة شهيدة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، شهيد على الأمة كما قلنا لا بد من وجود أناس قائمين لله عز وجل بالحجة، ولا بد للقائم بالحجة في كل زمان لا بد له من وجود. كون الأنبياء مبعوثين للخلق معلوما بالضرورة فلا فائدة من حمل هذه الآية عليه. الأمة القرن أو الناس، مجموع الناس. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبعث في كل أمة، ولكن هذه الأمة الأمة المحمدية يوم القيامة يؤتى به صلى الله عليه وسلم ليكون شهيدا عليهم. ما المعنى؟ ماذا وراء ذلك؟ يعني لا معذر لهم، لما نأتي بك شهيدا قد بلغت وأديت، وسنة الله الشرعية الكونية حفظت رسول الله وحفظت دين الله وحفظت الأمة من الزلل، فالأمة وسط، هذه الأمة الوسط، الأمة العالية الغالية، الأمة التي لا شرط فيها، لا تساهل ولا تعنت، هذه الأمة قامت بمهمتها، فهي حجة على سائر الأمم، فلا حجة لأحد في ولا معذرة له في الانسلاخ أو الابتعاد، فقد أقيمت الحجة بهذه العصمة، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من مقتضيات هذه الشهادة أن هذا الدين الذي أنزله الله فيه تبيان لكل شيء. ما المراد فيه تبيان لكل شيء؟ هل المراد فيه تبيان لكل شيء في علوم الجيولوجيا وعلوم الطب وعلوم الزراعة وعلوم البيولوجيا وما شابه؟ بعض المفسرين من أمثال طنطاوي جوهري له كتاب في التفسير مطبوع في نحو 30 مجلد، تفسير علمي يصور صور النباتات الحيوانات ويكتب بالتفصيل المسائل العلمية في زمنه، وبعد فحص وجدناه قرر أشياء عفى عليها الزمن وأصبحت في مقررات العلم قد نسخت وقد تبين خطأها. المراد بالتبيان لكل شيء إما هذه الأشياء، إما العلوم الدينية وإما العلوم الشرعية، إما العلوم الدنيوية أو العلوم الدينية. فالقرآن أنزل كتاب تشريع كتاب هداية، فالمراد بالتبيان لكل شيء في العلوم الشرعية. ولذا من بديع كلام الإمام الشافعي رحمه الله قال ما من حديث إلا وله تعلق بآية، حتى عموم التشريعات أو السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يشملها عموم قول الله وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما فهم ابن مسعود في النمص لما قال إن الله لعنك في الكتاب. بل يقرر الإمام القيم أن كتاب الله الذي فيه الذي ورد في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري عليك بكتاب الله، فيقول لم يكن السلف الصالح يفهمون إن كان الأمر في عموم التشريع بكتاب الله لم يكونوا يفهمون فقط كتاب الله هو القرآن، إنما هو أيضا السنة، إنما هو أيضا السنة، فالسنة وحي من عند الله، السنة وحي من عند الله، فالتبيان لكل شيء في نصوص كتاب السنة فيما ينفعنا في ديننا، ومزاد فيما لا ينفع ما جاء في تبيان، التبيان لكل شيء فيما يلزمنا، فيما يخولنا ويجعلنا قائمين بهذه الشهادة، فيما يقربنا من ربنا ويقربنا من جنة الله ويبعدنا عن ناره. وليس فيه تبيان لكل شيء البحث عن أمور لا فائدة لنا منها، فهذا البيان لا فائدة منه فلا داعي له. بعض الناس مشغولون بما لا فائدة منه، بما لم يرد فيه تعيين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشغلون الكاف وين؟ في منطقة، كاف في تركيا ولا في الشام ولا في الأردن ولا في أريحة ولا في القدس، ما فائدة من هذا؟ الله أجل ما عينه فلم ينشغلوا به، ينشغلون بأمور لا فائدة منها. فالتبيان لكل شيء فيما يلزم، فيما يخول الأمة أن تكون هي الشهيدة. لذا يا إخوة كل خلاف فرق الأمة ومزقها دخيل على الشر، كل خلاف لا فائدة عملية منه إنما هو من العبث، لم يكن يعرفه السلف. فلما كان الناس يسألون عن مسائل متوقعة ما وقعت بعد، فكان السلف يقولون دعوها حتى تقع لا تنشغلوا بهذا، كانوا يسألون عن أسئلة عجيبة غريبة، فلما كانوا يسألون عن مسائل لا فائدة منها فكانوا يقولون دعوها اتركوها حتى تقع فالمسائل التي ما وقعت بعد الانشغال بها عبث، لأن دينهم الذي يفهمونه هو الذين هم مشغولون بامتثال وله ونشره هو دين عملي، هو دين يقرب من الله جل في علاه، هو الذي يحقق الوسطية ويحقق الشهادة على سائر الأمم.